القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. هذا شراب مستطاب، من أين تقبل يا شراب؟ إني لأصبح صائما والصوم فضل لا عذاب. من أين تأتي؟ إنني أرجوك في يوم الحساب، تأتي ببشرى نيلنا للفوز والريان باب. سبحان الله، نصوم فإذا في حلوقنا طعم الشراب، إنه عجب العجاب. إنها الآيات والرحمات التي يأتي بها شهر الصيام، آيات ورحمات تهدي العقول والقلوب، آيات ورحمات تقهر الضلال والغي، تهزم الكره، تحيل كل ذلك هدى وتقى ومحبة. والشراب الذي نرجوه حين نكون صائمين ليس الشراب الذي يأتي من قلب السحاب، وإنما ذلك الري الذي يأتي من القبول والرضوان. هذا شراب مستطاب، من أين تقبل يا شراب؟ إني لأصبح صائما والصوم فضل لا عذاب. من أين تأتي؟ إنني أرجوك في يوم الحساب. أرجوك شربة رحمة تسقى بأكواب عذاب، تأتي ببشرى نيلنا للفوز والريان باب. هذا شراب مستطاب، من أين تقبل يا شراب؟ أنا لا أريدك قادما بالري من قلب السحاب، إني أريدك قادما بشرى بعفو واقتراب. لا إله إلا الله. اللهم اجعل لنا من صومنا آيات رحمة تهدينا بها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان، السيد حسن، جيهان الريدي.